يصل إليه من شاء الله جل وعلا ومن يسر له جل وعلا يسر له وهيأ له أسباب ذلك من عباده كثير كثير من عباده يصلون إلى هذا المقام العالي الشريف. ولما ذكر المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد وأنه يجب على كل معين ذكر فضله وأنه يكفر الذنوب مع فضله، ذكر في هذا الباب أنه من حققه دخل الجنة بغير حساب، ومعنى هذا أن هذا الباب تابع للباب السابق الذي قبله ومكمل له. استدل بقوله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا قانتا لله ولم يكن من المشركين، فذكر الله جل وعلا لإبراهيم في هذه الآية أربع صفات. الصفة الأولى أنه أمة، والأمة جاء تفسيره بتفسيرين عن السلف الصحابة ومن بعدهم. التفسير الأول أنه كان وحده على الهدى وعلى التوحيد، والثاني أنه قدوة يقتدى به، وقد أمر الله جل وعلا بذلك: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. وقال جل وعلا: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، فهو الإمام إمام الحنفاء في هذا، وهذا يستلزم الأول يدخل فيه الأول، هذه واحدة. الثانية وصفه بأنه قانتا، والقنوت هو دوام الطاعة، يعني دائم الطاعة لله جل وعلا. الثالثة أنه لله، أن قنوته لله دل على أنه مخلص وأنه عمله لله فقط. الرابعة أنه لم يكن من المشركين، يعني مجانبا لهم ومبعدا عنهم، وكذلك مزايرا لهم بالبدن وبالفكر وبالعمل بالفعل. ولهذا عاد قومه وعاد أباه لهذا المجال. ولهذا يتبين أن دعوة اليهود والنصارى أنها كذب، لأن كل أمة منهم يدعي أنهم أتباع لإبراهيم. الله جل وعلا يقول: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فوجه الدلالة من الآية أن تحقيق التوحيد بهذه الأمور، بأن يكون الإنسان متبعا للحق، إما أن يكون قدوة أو يقتدى به، أو هو يقتدي بأئمة الهدى، وكلا الأمرين متلازمان. ثاني أن يكون دائم الطاعة لله جل وعلا، وأن يكون تكون طاعته لله جل وعلا، وأن يكون مزاولا للمشركين ليس معهم لا في المودة ولا في الاجتماع ولا في البلد ولا في غير ذلك. فإذا حصلت هذه الأمور فقد حقق الإنسان التوحيد، فيكون سابقا إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. هذا من أكبر المطالب وأعظم الفضائل وأكبر ما يتنافس فيه المتنافسون. ثم ذكر الآية الأخرى وفيها وصف سادات المؤمنين بأنهم لم يشركوا بالله، والذين هم بربهم لا يشركون، فهذا مدح وثناء بأنهم لا يشركون. فيدخل في هذا الشرك الأصغر والخفي، يعني الكبير من باب أولى، فنفى عنهم الشرك مطلقا. فمن كان انتفى عنه الشرك مطلقا خفيه وجليه وكبيره وصغيره فهو ممن يسبق إلى الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولكن قد يقول قائل مثلا: الحمد لله كلنا ما نشرك بالله، ليس الأمر كذلك. قد يكون الشرك ليس الشرك الذي هو شرك جلي وشرك، ولكنه مما يقدح بالتوحيد، لأن محبة الباطل أو إيثاره على الحق نوع من الشرك الخفي، وقد لا يسلم الإنسان من ذلك فهو منتشر في الناس، بل عد مثلا البخل بالحق حبا للمال نوع من الشرك. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فسمى إنسان عبدا للدينار وعبدا للدرهم، عبدا للخميلة والخميصة، كيف يكون الإنسان عبدا لقطعة ذهب أو قطعة فضة أو قطعة قماش يلبسها أو يدوسه بقدميه؟ ما هو معناه أنه يدعو أو يسجد له أو يصلي له، ولكن معناه أنه يعمل من أجله، إذا كان عمله لأجل ذلك وألهته الدنيا وأشغلته عن عبادة ربه جل وعلا، فهو قلبه قد أخذ منه شعبة من عبادته التي يجب أن تكون لله جل وعلا، فلا يسلم أن يكون توحيده سالما بل فيه قدح، فلا يكون من الذين يسبقون إلى الجنة، وإن كان هذا لا يجعله خالدا في النار، ولكن يجعله معرضا للعذاب، إما في الدنيا وإما في القبر وإما في الموقف، وقد لا يكفي هذا فيعذب في النار ثم يخرج منها إلى الجنة. ثم ذكر الحديث، قال: عن حسين بن عبد الرحمن، حسين بن عبد الرحمن تلميذ سعيد بن جبير، سعيد بن جبير تلميذ عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، وهو الذي قتله الحجاج ظلما كما هو معلوم، وكان مجاب الدعوة، قال إنه دعا على الحجاج فلم يطل بعده، قال: اللهم لا تسلطه على أحد من أمة محمد بعدي، فيقولون إنه هو آخر من قتل والله أعلم. وجاء في ترجمته أنه كان له ديك يوقظه للصلاة، صلاة الليل أو صلاة النافلة، وفي ليلة من الليال لم يؤذن الديك حتى تبين الصباح، فلما نظر قال: ما لو قطع الله عنقه؟ فانقطعت عنقه، فقالت والدته: يا بني لا تدعو على مسلم. فكان مجاب الدعوة، ولكن قد يقال: لماذا ما دعا على الحجاج؟ دعا عليه، ولكن الأمر بيد الله جل وعلا. المقصود أنه كان من العلماء ومن سادة الأولياء، فكان جالسا في الدرس فسأل تلامذته: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ والبارحة هي الليلة التي مضت، يظهر أن هذا في النهار كما هو واضح، ومقصوده بهذا أن يبين لهم الحكمة انقضاض الكواكب، يعني وهو الشهب التي تنزل تورى تشاهد، أراد أن يبين لهم الحكمة من ذلك، وأنها رجوم للشياطين عدها الله جل وعلا لرجمهم، لأنهم يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى السحاب أو قرب السحاب، والسحاب أو قربه تكون فيه الملائكة يتحدثون في الأمر الذي أمروا به، فيخطف الشيطان الجن يخطف الكلمة من الملك ويلقيها على من تحته، ويلقيها من تحت على من تحته، إلى أن تصل من في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن وليه من الإنس الذي يتكهن، يقرها في أذنه ويزيد معها 100 كلمة، فيحدث الناس ويصدقونه بتلك الكلمة التي خطفت من الملائكة، قالوا: ألم يقل كذا يوم كذا وكذا ووقع؟ يعني هذا مراد الشياطين، كيف يعني كيف يرتكبون الأمور الخطرة لأجل أن يضلوا الناس؟ فالله جل وعلا يرسل عليهم الشهب، الشهب قد تقتله وقد تخبله تذهب عقله وقد يسلم بأمر، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين لهم هذا الشيء. ولكن حدث شيء آخر لما قال حسين بن عبد الرحمن أنا، خاف حسين أن يظن السامعون أنه قام يتهجد يقرأ أو يصلي أو يتعبد، فنفى هذا الظن، قال أما أني لم أكن في صلاة، يعني لا تظن أني لما رأيته أني قائم أتعبد. وهذا يدلك على حرص السلف على الإخلاص، وأنهم بعيدون عن المدح فيما ليس فيهم، بخلاف الذي يعرض أنه فعل وهو لم يفعل، هذا مناقض لحالته. قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني أجبرت على السهر حتى رأيته، رأيت الكوكب. فلما قال لدغت سأله شيخه سعيد ما صنعت، قال ارتقيت، ارتقيت يعني طلبت من يرقيني، هذا معنى ارتقيت. والرقية هي القراءة بالنفس على المريض كما هو معروف معلوم. فقال له سعيد وما حملك على ذلك؟ وهذا دليل على أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بدليل، هكذا كانوا. قال ما الذي حملك على هذا؟ فأخبره أنه له دليل، شيء اعتمد عليه. قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي عين الإنسان العائن الذي يحاسد الذي يصيب غيره بعينه، والحمى هي ذات الحموم ذات السموم مثل العقرب والحية وما أشبههما. وقوله لا رقية يعني أن الرقية من هذين المرضين أنفع العلاج، وليس معنى ذلك أن الرقية لا تنفع في الأمراض الأخرى، ولكنها في هذين الأمرين نافعة جدا، وهو أمر مجرب ومعروف وظاهر، ظاهر جدا. حتى إن الرقية على العقرب ولأنها تزول بالحال إذا كانت وافقت يعني صدق وإخلاص، وإنسان يعني في رقيته تعلق بالله جل وعلا، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي في الصحيح قوله ذهبنا في سرية صلى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستضفنا حيا من العرب فلم يضيفونا، فلودغ سيدهم دغى حيا، يقول فسعوا له بكل ممكن فلم يجدي، فجاءوا إلينا قالوا هل فيكم الراقي؟ فقلت نعم أنا راقي ولكن لن أرقيه إلا بجعل لأنكم لن تضيهونا. يقول فاتفقنا على قطيع من الضأن. يقول فأقبلت أقرأ الفاتحة وأنفث عليه فكأنما نشط من عقال، نشط من عقال يعني كأن رجله كانت محزومة بحبل فحل الحبل فقام يمشي ليس فيه أي بأس. قلت لأصحابي لا تفعلوا شيء حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله، هذا شيء فيه شبهة. قلت فلما أتينا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، قال بأي شيء رقيته؟ فقلت بالفاتحة. قال وما يدريك أنها رقية؟ ثم أمرهم بالقسم أن يبتسموها. فهذه واقعة يعني شفية في الحال، وكان اللدغ حيا. وهكذا كثيرا ما يقع مثل هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو ثمن يعني أنها من هذين الأمرين نافعة جدا وتنفع من غيرهما. هذا كما تقول لا عالم إلا فلان، وليس معنى ذلك أنك تنفي العلم عن غيره، ولكن أنك تقول هو الذي تحل بالعلم. فقال سعيد لما قال له هذا، يعني ذكر له الدليل، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني الذي عمل بما علم قد أحسن. ولكن كلمة ولكن هذه استدراك تدل على أن هناك شيء أفضل مما صنعه، هذا معناه. ولكن حدثنا عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم يعني عرضها كأنه تمثيل لمجيئها يوم القيامة حينما تأتي للمحاسبة، وهذا التمثيل قد يكون حقيقة، يعني شاهدهم كما يأتون، وقد يكون تمثيل. قال كما مثلت له الجنة والنار في مسجده صلى الله عليه وسلم، وقد تكون مثل ما زويت له الأرض كما في صحيح مسلم، زويت للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. قد يكون هذا أو هذا، وكلاهما في قدرة الله ليس غريبا. وقد جاء في قصة الإسراء أنه لما سأله الكفار عن وصف بيت المقدس ما كان يعرفه صلى الله عليه وسلم، وهو أتاه بليل فرفع له وصار ينظر إليه ويصفه له. فقدرة الله لا تكون واقفة عند حد من الحدود، فالله على كل شيء قدير، تعالى الله وتقدس. وفي حديث صلاة الكسوف عرضت له الجنة والنار، يقول دون الحائط، دون هذا الحائط، دون جدار المسجد القبلي، وكان تقدم ثم تأخر تقهقر، فأخبرهم قال لما تقدمت رأيتمني تقدمت هممت أن أخذ قطفا من الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ثم بدا لي ألا أفعل ذلك. أن الجنة غيب، ما كلفنا بالإيمان به بدون مشاهدة، وإذا شاهدنا شيئا منها صار فيه شيء من الانكشاف وإظهاره حقيقة، وهذا يستوي فيه الناس كله، أو الذين يؤمنون بالغيب يتميزون عن غيره. وكذلك في النار لما تأخر يقول رأيتها حتى خفت أن تأتي علينا، فقلت يا ربي وأنا فيه، ورأيت امرأة فيها في النار في هرة حبستها، لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، رأيتها تخمش وجهها في النار. يقول ورأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه فيها. ومعنى هذا أنها حقيقة، أنه رأى النار حقيقة والجنة حقيقة، رآها في هذا المكان. فالتمثيل هذا أو هذه الرؤية يجوز أن يكون حقيقة، يعني أنه شاهدهم كما يأتون تماما، وهذا هو الظاهر، ويجوز أن يكون تمثيل مثل له، وكلاهما حق. يقول فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط في اللغة من الثلاثة إلى التسعة، الثلاثة رهط والأربعة رهط وإلى التسعة رهط، أما العشرة ليسوا رهط، عشرة جماعة أو أمة. ومعنى ذلك أن النبي يأتي بمن استجاب له، يأتي مع من استجاب له، وقد يكون قليل. هذا عجيب، كيف النبي يرسل إلى أمة فلا يأتي معه إلا ثلاثة وأربعة وخمسة؟ ولكن أعجب من هذا ما بعده، قلت فرأيت النبي ومعه الرجل والرجلة، سمعه إلا رجل أو رجلا فقط، ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني يأتي وحده، هذا أعجب. وقد قص الله جل وعلا علينا قصة لوط عليه السلام أنه لم يؤمن من قومه ولا رجل واحد، فزوجته كفرت به وخرج من البلاد التي بعث فيها هو وبناته فقط، والبقية كلهم هالكون. هذا يدلك على أن الحق ثقيل على النفوس، وأن أكثر الناس لا يريد الحق وإنما يتبع الباطل والشهوات وغيره. لهذا يقال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنة أمر جبريل أن يذهب وينظر، فلما نظر قال ماذا تقول؟ قال ما أظن أحدا يسمع بها إلا وسيدخلها، فحفت بالمكاره فقال انظر اذهب فانظر. ذهب ونظر قال أخاف أن لا يدخلها أحد، وبالعكس النار لما نظر فيها قال ما أظن أحد يسمع بها ويدخلها، فحفت بالشهوات. فقيل له اذهب فانظر، قال أخشى أن لا يسلم من الدخول فيها أحد. وليس معنى ذلك أنها حفت أن الشهوات أنها جعلت بجوارها ومحيطة بها، يعني أنها طريقها، الشهوات طريق النار وسبيلها، وكذلك المكاره طريق الجنة. المقصود أن هذه هي هذا العرض يعني عرض كما يأتي كما يكون يوم القيامة. يقول فرفع لي سواد عظيم، رفع معناه أني شاهدت سوادا من بعد وتيقنت أنهم رجال ولكن لم أميز صفاتهم لبعدهم، يرى أشخاصهم فقط ولا يميز وجوههم، لأنه يعرف أمته صلى الله عليه وسلم يأتون غرا محجلين، ولهذا ظن أنهم أمته وهم كثيرون، فقيل لهذا موسى وقومه. وهذا يدل على فضل موسى وفضل قومه، وأنه اتبعه أمة كبيرة. ثم قيل لي انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا وجوه الرجال قد سدت الأفق. الأفق هو الجانب الذي إذا نظرت إليه لا ترى إلا السماء، والآفاق هي هذا التي تنظر من يمين وشمال وأمام وخلف. قيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فرأيت وجوه الرجال قد سدت الأفق. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب. ثم نهض صلى الله عليه وسلم ودخل بيته، صار الصحابة يخوضون في هؤلاء. هذا يدلنا على حرصهم، حريصون على الخير وعلى المسابقة في الخيرات، وأنهم كل واحد يريد أن يكون من هؤلاء 70. صاروا يتباحثون فيما بينهم، وهذا دليل على جواز المباحثة في مسائل العلم. وإن كان عندك من إذا سألته بين لك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده قريب، استطاعت من يسألوه ويبين لهم. قالوا لعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا له وجه ظاهر، لأن صحابة الرسول صلوات الله وسلامه عليه هم أفضل الأمة كما جاءت النصوص في هذا، بل هم أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت بخير القرون. الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا عام، ومن أول ما يدخل في هذا الخطاب هم الصحابة رضوان الله عليهم، اختصوا بتلقي الإيمان من الرسول صلى الله عليه وسلم ومصاحبته والقتال معه. ولهذا أثنى الله جل وعلا عليهم في آيات كثيرة، ذكر أنه رضي عنه، وإذا أخبر جل وعلا أنه رضي عن قوم وعن ناس فهذا دليل على أنهم يبقون على الحق، لأن الله علم الغيوب جل وعلا. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن الصحابة يقول إنهم وقعوا في الشرك قبل أن يدخلوا في الإسلام، ولكن هذا لا يضير، لا يضيرهم، لأن الإنسان لا يؤاخذ بما سبق الإيمان، فالإسلام يجب ما كان قبله كما هو معلوم في الحديث. وذكروا أشياء لم يذكرها الراوي. ثم خرج عليه صلى الله عليه وسلم، يظهر أنه دخل لحاجة ثم خرج إليهم فسألهم عما يتحدثون به، فأخبروه، فأخبرهم، قال: هم الذين لا يتطيرون. يتطيرون يعني يتشاءمون بفعل الطير وأصواته، وكذلك الحيوانات، وكذلك ما يسمعونه. والتطير نوع من الشرك كما يأتي إن شاء الله. لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أربع صفات، والأخيرة هي التي جمعت هذه الصفات لتمام توكلهم على الله. لا يفعلون هذه الأشياء، وإن كانت هذه قد تكون أسباباً، أسباب ممنوعة وأسباباً مباحة، ولكنهم تركوها لتمام التوكل. أما كونهم لا يتطيرون أمره واضح، لا أشكال فيه، لأن الطيرة كما عرفنا من الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. ولكن الاسترقاء، إنه جاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل لو كان لا رقية في الجاهلية هل استعملها، فقال: عرضوا علي رقاكم، فلا بأس بالرقية ما لم يكن فيها شرك. قال: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. إذن الرقية تكون مأذونا بها شرعا، فكيف تكون يعني مانعة من السبق إلى الجنة بلا حساب؟ لقلنا أن الطيرة ظاهرة ولكن الرقية. الجواب أنها ليست الرقية المانعة، وإنما هو الاسترقاء، يعني الطلب، الطلب من الناس، السؤال. السؤال محرم في الأصل، سؤال الناس، لأن السؤال فيه افتقار إلى غير الله جل وعلا، وفيه منة من المخلوق. فإذا من عليك المخلوق بشيء ربما يأخذ شعبة من قلبك، والقلب يجب أن يكون خالصا لله جل وعلا. فهذه هي العلة أن فيه السؤال. وقد جاء في صحيح مسلم: لا يرقون ولا يسترقون. وقال الحفاظ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن كلمة لا يرقون خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، وهذا الراقي محسن، ولا يكون الإحسان مانعا إلى السبق إلى الجنة، فهو خطأ من الراوي هذه الكلمة، أخطأ فيه. الصحيح ما في البخاري: لا يسترقون، يعني لا يطلبون من الناس أن يرقوهم. وقوله: ولا يكتوون، كذلك الكي فيه إشكال، كيف يكون الكي وهو علاج يكون مانعا إلى من الدخول من السبق إلى دخول الجنة بلا حساب؟ يقول: لأن الكي فيه أمور. أولا، فيه الألم المحقق بلا شك، والشفاء فيه مظنون، بل قد يكون الشفاء فيه بعيد. والأمر الثاني، أن الإقدام على الكي بالنار يدل على أن الإنسان متعلق بالدنيا ومحب لها، ومن كان بهذه الصفة يدل على أنه رغبته في الآخرة أقل من غيره، أقل من لم يكن كذلك. فلا يكون إذا كان بهذه الصفة سابقا إلى الدخول الجنة. وقوله على ربهم يتوكلون جاء بالمعمول العام مقدما على المعمول وعلى ربهم يتوكلون، لأن الأصل يتوكلون على ربهم، هكذا أصل الكلام. وإذا قدم ما حقه التأخير لا بد أن يكون لغرض ولأمر باللغة، وهو الاختصاص، أنهم خصوا ربهم بالتوكل فقط لا يتوكلون على غيره. فهذه هي الخصلة التي جمعت لهم الفضائل. عند ذلك قام عكاشة بن محصن قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فهذا من أحسن التعريض ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملته لأصحابه المعاملة الطيبة، أنه ما قال أنت ما تستحق أو أنت ما وصلت إلى هذا المقام، جاء بكلام مجمل ليس فيه قدح لشعوره وليس فيه رد لدعوته، قال سبقك بها عكاشة. ثم عند ذلك تراجع الناس، إذ لو مثلا أجاب الثاني لتتابع الناس، فانسد الباب بهذا الجواب السديد الجميل الحسن. عكاشة المحصن من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وكان من الشجعان المعدودين المعروفين، وكان من أجمل الرجال وجها، وقتله طليحة الأسدي في قتال الردة شهيدا. الشاهد من هذا أن هؤلاء سبقوا للجنة بهذه الصفات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم لا يسألون الناس شيء، أولا لا يتطيرون بل يعتمدون على ما قدره الله جل وعلا ويرضون بحكمه وقدره، يؤمنون بذلك ويرون أن كل الأمور متعلقة بتدبير الله جل وعلا وتسخيره وإرادته، وهم كذلك يستغنون بالله عن خلقه، لا يسألون إلا الله جل وعلا، لأن السؤال كما سبق فيه افتقار القلب إلى غير الله جل وعلا، فصانوا قلوبهم أن يكون فيها شعبة لغير خالقهم وسيدهم جل وعلا. وكذلك ما كان عندهم الحرص على الدنيا والبقاء فيها، لأنهم يعلمون أن الآخرة خير وأفضل، فهم يحبون لقاء ربهم جل وعلا ويفرحون به، ولهذا كانوا يستبشرون إذا حدث للإنسان شهادة أو غيرها، كل واحد يود أنه، وإذا قتل قال فزت ورب الكعبة إذا ضرب، وقالوا هنيئا لك الذي بجواره يهنئونه هنيئا لك، كل واحد يود أن يكون مثله، كانت هذه صفتهم. ثم كذلك هم يتوكلون على الله جل وعلا، وليس معنى التوكل ترك الأسباب، بل التوكل أن تفعل الأسباب الشرعية التي أمرت بها والعلاج المأذون فيه، خرج من ذلك الكي بالنار، وخرج من ذلك طلب الناس، وليس من هذا مثلا سؤال الطبيب تسأله في كذا وكذا ويكون يصف لك، وليس من هذا أيضا إجراء العمليات التي يجريها الإنسان، لأن هذا شيء مجرب وهو ذوات واضحة وظاهرة وناجحة، فلا تدخل في الممنوع. المقصود أن العلاج أفضل من تركه، هذا هو القول الصحيح للعلماء. أقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: ما معنى تحقيق إن الغرائب التي أستغربها أنا في، وربما يكون هذا لقصوري أني ما ذكرت هذا الحديث في عند طلاب ولا في مسجد ولا لكلهم يقول أنا فعلت كذا وأنا فعلت كذا بثوب، يعني معناه كلهم يريد أن يكون هو السابق إلى الجنة بلا حساب. إيه مسألة هكذا؟ بس الناس درجات. هذا هو التوكل. السابعة: عمق علم الصحابة بمعرفتهم أنهم لم يناموا ذلك إلا بعمل. الثامنة: حرصهم على الخير. التاسعة: صغيرة هذه الأمة بالكمية والكيفية. ما الكمية؟ الكمية الكثرة، والكيفية الصفة، والصفة أن منهم هذا العدد يدخل الجنة بلا حساب، هذه الصفة. أما الكمية فهم كثيرون، أكثر الأمم أهل الجنة، وقد جاء في الصحيح أنهم ثلثي أهل الجنة، يعني هذا يعني فضل كبير وخير كثير جدا، لأنها آخر الأمم، سبقوا بأمم كثيرة. وقد جاء في أحاديث أخرى أكثر 49 مليون، كذا أقل 49 مليون يعني تقريبا، جاء ما هو مع كل واحد، صور يعني مسيرة الماشي شهر، والجنة لها 8 أبواب كل باب في هذه الساعة. يقول: وسيأتي عليها يوم ولها كظير، زحام الدخول في الجنة من هذه الأبواب، عدد كبير الذي يدخل الجنة، وهذا من فضل الله جل وعلا. ومع ذلك كله ما تمتلئ الجنة، يبقى فيها إذا انتهوا كلهم بقي فيها فضل مساكن وأماكن، وقد وعدها الله أن يملأها، فتسأل وعدها فينشئ الله جل وعلا لها خلق ما عبدوا الله، ينشئهم إنشاء ويسكنهم الجنة، هذا فضل من الله. والجنة تحتاج إلى ثمن في الواقع، وثمنها الإيمان والعمل الصالح. ومع ذلك يقول إن يعني الإنسان إذا قدر أنه يدخل الجنة فهو سعيد، وإن كان عند الباب في أدنى الجنة. شوف الحديث الذي ثبت في الصحيحين، حديث الرجل الذي يحاوره ربه جل وعلا يكلمه، وجاء هذا الحديث سأل موسى ربه وأخبره الله جل وعلا به، وسأل وأخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول: آخر من يدخل الجنة من أهل التوحيد، رجل هو آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد، يخرج من النار فيحبس وجهه إلى النار ما يستطيع يلتفت، ينظر إلى النار فيدعو: يا رب يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد آذاني قشبها ونسنها، لا أسألك غير هذا. فيقول الله جل وعلا: لعلك تسأل غيره. فيقول: لا، وعزتك وجلالك لا أسألك غيره. يعطي القسم ويحلف أنه ما يسأل غيره، فيصرف وجهه عن النار، يصير وجهه ليس النار. ثم إذا صرف وجهه عن النار رفع له شجرة خضراء ينظر إليها، فيبقى ينظر إليها ولكنه لا يصبر، فيدعو: يا ربي أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. يقول الله جل وعلا له: ويلك، ألم تعطي العهود أنك لا تسأل غير ما سألت؟ قل يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. والله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه، فيوصله إلى الشجرة بعد أن يقول لعلك تسأل غيرها، يقول لا وعزتك ما أسألك غيرها. فإذا وصل إليها رفع له شجرة أحسن منها وأجمل، ينظر إليها وتصبر ولكنه لا يصبر، فيقول يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة. يقول ويلك ابن آدم ما أغدرك، ألم تعطي العهد بأنك ما تسأل غير ما سألت؟ يقول يا ربي لا تجعلني أشبه خلقك. فيقول لعلك تسأل أيضا غير هذا، فيعطي الأيمان والعهود أنه ما يسأل غير هذه، هذه آخر شيء. فيوصله جل وعلا إلى تلك الجنة، فإذا وصل إليها رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب، مان شوف انفتح الباب شوف ما في داخلها، هل يمكن يصبر؟ لا يمكن. يقول يا ربي أدخلني الجنة، يا ربي أدخلني الجنة. يقول الله جل وعلا ألم تعطي العهود أنك ما تسأل غير ما سألت، كم نقضت من عهد؟ يقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك. فيقول له جل وعلا أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت كل نعيم فيها يكون لك مثله؟ فيقول يا ربي أتضحك بي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك أصلا؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين جل وتقدس، فإنه إذا قال له ذلك ضحك وقال لا لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، أدناهم منزلة، فكيف بأعلاهم؟ هذا شيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا. نعم اقرأ. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده علم، وهو عدم الاغترار بالكثرة. فسئل عنه فقال الرياح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. باب الخوف من الشرك. الخوف من الشرك له مبررات، وهو أولا أن الله أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، أخبر أنه لا يغفر المشرك، والمقصود بهذا من يموت مشركا فإنه غير مغفور له، فيجب أن يخاف الإنسان من هذا. وقد تكون الشرك له أنواع متعددة وتخفى على الإنسان، فيجب أن يخاف، ومن خاف بحث عن الأمر واستقصى وحرص. الأمر الثاني كثرة أنواعه وكثرة شعبه. الأمر الثالث كثرة من وقع فيه من الناس، كثير من الناس يقع فيه، عقولهم وأفكارهم وكثير منهم أيضا يزعم أنه ليس شرك، وهو يعبد إما يعبد قبر ويطوف عليه بحلاه وقربه القرابين أو ما أشبه ذلك، ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله. فهذا أيضا من موجبات الخوف، خوف الإنسان أنه يقع، لأنه كثرة الناس الذين يدخلون فيه أمر عجيب، أمر صعب. فالإنسان الآن مثلا إذا رأت يذهبون إليها ويستمرون على هذا الشيء مع أنه في بلاد المسلمين وكتاب الله بينهم يقرؤونه ويسمعونه وكذلك حديث رسوله وسيرته. هذا إذا خفي على هؤلاء أن هذا الشرك فهو أمر كبير جدا جوزا يخفى على غيره. ولهذا ذكر ما قال إبراهيم ودعا به الذي هو خليل الرحمن والذي عاد أباه وقومه على التوحيد فقال ربي رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. وعلل هذا بقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، الكثرة هذه تخيف الإنسان، فهذه موجبة الخوف. ولهذا يقول إبراهيم التيمي رحمه الله من يأمن البلاء بعد إبراهيم، يعني من الذي يأمن أن يقع أن لا يقع في الشرك وإبراهيم يقول هذا ليسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام. فدل على أن الأولياء بل كبار الأولياء بل الأنبياء يخاف أحدهم أنه يقع في شيء من ذلك. قد قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء وذكر المنتغلين قال ولو أشركوا لحبط ما عملوا. فالشرك محبط للأعمال، إذا كان محبط للعمل فالإنسان يجب أن يكون على حذر منه. هذا هو الذي أراده المؤلف بما يظهر. قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الآية في من يموت على هذا، فهي لا يعارضها قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فقوله يغفر الذنوب جميعا دخل فيه الشرك وغيره، ولكن هذه في التائب، هذه الآية في التائب الذي يتوب يغفر له الشرك وغيره، إذا صدق في توبته وجاء بالتوبة النصوح فإنها تهدم كل ما سبقها من أي ذنب كان. أي ذنب فعله الإنسان ثم تاب صادقا فإن الله يتوب عليه، وربما بدل سيئاته حسنات، والله يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده أشد الفرح. وقد صور لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فرح الله بمنتهى ما يمكن أن نعرفه من الفرح، فقال الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته عليها شرابه وطعامه في أرض مهلكة فيطلبها فييأس من وجودها فيأتي إلى شجرة ويضع رأسه ويقول أموت ها هنا، بينما هو كذلك يعني ينتظر الموت إذ راحلته قائمة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا فرح عظيم، والفرح هنا ما هو لأن الله يحتاج إلى عباده تعالى وتقدس، ولكن لكرمه ورحمته وجوده. لهذا هو يكره جل وعلا تعذيب عباده، ولكن العباد يأبون إلا العذاب. لهذا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. إلا ومن يأبى؟ أحد يدعى إلى الجنة ويأبى؟ ومن يأبى يا رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالجنة لها ثمن، وهي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنسان مجانبا لذلك ووقع في المعاصي والذنوب ثم تاب، فإن الله يفرح بتوبته ويقبل توبته ويمحو سيئاته ويحبه. الله يحب التوابين، وهذا من فضله وإحسانه وكرمه. المقصود أنه ليس بين هذه الآية وبين آية الزمر معارضة. وقول خليل، القول إنه هو قول الله جل وعلا، ولكنه حكاه عن خليله، وإلا فهو كلام الله. ويقال في مثل هذا: وقال الله عن خليله: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد وبني. وقد استجاب الله جل وعلا دعوته فجعل بنيه أنبياء، وكل نبي أرسل بعده كل من ذريته، كل أنبياء منذ بعث إبراهيم إلى اليوم كلهم من ذريته، ولكن أكثرهم من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب، يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم، وأولاده كلهم أنبياء. أما إسماعيل فمن ذريته محمد سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه وخاتمه، فهو أرسل إلى العرب ولم يرسل من ذريته إلا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا يتبين لنا أن إسرائيل نبي كريم، واليهود هؤلاء الظلمة الكفرة الفجرة يسمون دولتهم دولة إسرائيل ويسمون أنفسهم إسرائيل، وهذا من التزوير ومن الكذب، ولا يجوز للمسلمين أن يتابعوهم على هذا، يجب أن يسموهم اليهود الكفرة. فإسرائيل نبي كريم طهره الله جل وعلا عن انتساب إليه، انتسابهم إليه. المقصود أن هذه الدعوة من إبراهيم عليه السلام قد استجاب الله جل وعلا لها، وجعل ذريته يعني أولاده، والنساء لا تدخل في هذا لأن النساء لا تكون أنبياء، وإن كان منهم الذين يعني من النساء من ذرية إبراهيم الصديق والصديقة، لأنه نهاية المرأة أن تكون صديقة كما قال جل وعلا في ذكر مريم أنها صديقة، يعني وهذا النهاية. وهذا خلاف لابن حزم رحمه الله وما يتبعه، فابن حزم يقول إنها نبية، وكذلك أم موسى عليه السلام بدليل أن الله أوحى إليها، والوحي الذي أوحى إليها هو إلهام، وحي إلهام وليس الوحي الذي فيه التكليف. وقوله في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقيل به. أخوف ما أخاف عليكم الخطاب للصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة هم سادة الأولياء، فإذا كان الشرك يخاف على الصالحين فكيف بغيرهم؟ والشرك الذي خافه صلى الله عليه وسلم هو الشرك الأصغر، هنا جعله الرياء، والرياء لأن النفوس تحبه، والرياء أخذ من الرؤية لأن الإنسان يظهر يحسن عمله ويزينه لأجل النظر، نظر الغير حتى يثني عليه أو يحبه أو أشبه ذلك. هذه أمور كامنة في النفوس تحتاج إلى علاج ورياضة، وتحتاج إلى تفطن حتى لا يقع الإنسان في حبائلها. والشيطان أيضا يزين هذه الأشياء. الناس ما ينفعون ولا يضرون، فالنافع الضار هو الله. فيجب أن يكون العبد عنده العلم اليقين بأنه لن ينفعه الناس بشيء، وأنه إذا جعل عمله للناس أنه أول ما يمقته ويحتقره الناس. هذه سنة الله جل وعلا، سنة الله في خلقه، حتى إنه يتبين للناس أن فلان مرائي ولو لم يقول إنه مرائي أو يكون دليل، شيء جعله الله في نفوس الناس. وهذا من الجزاء، من الجزاء من جنس العمل. فالله قد يعاقب الإنسان بنقيض قصده في هذا، وهذا أيضا من رحمة الله، حتى يرجع ويرعوي ويعود إلى ربه جل وعلا. فالرياء من الشرك، وليس الرياء كله من الشرك الأصغر. الرياء أنواع وأقسام كثيرة. أما إذا كان الرياء يعرض للإنسان، عرض له في أثناء العمل ثم صده عن نفسه وابتعد عنه، فهذا لا يضره. والخواطر التي تخطر في النفس قد لا يسلم منها أحد. أما إذا استرسل معه واستدعاه وأنس به، فهذا هو المشكلة، هذا المصيبة، هذا الذي يبطل العمل. فكذلك إذا كان الباعث على العمل هو الرياء، فهذا كما ذكر الله جل وعلا عن المنافقين، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر عن الكفار أنهم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، يعني كبر وبطر الحق ومراعاة للناس، فهذا الباعث لهم على العمل. فإنما يخاف على المؤمن أن يعرض له في أثناء العمل، ولا سيما في الأعمال الظاهرة مثل الصدقة. ولهذا استحب أن تكون الصدقة سر، وأثني على صدقة السر لأنها تكون خالصة. وكذلك الحج، وكذلك الصلاة، لأنها وإن كانت الصلاة أخف لأنها يشترك فيها الناس كله، والاشتراك قد يمنع شيئا من ذلك. فالمقصود أن المسلم يجب أن يحذر من هذه الأمور، يحذر من غوائل النفس ومن كيد الشيطان، ويعلم أن الناس لا ينفعونه بشيء، ولا يكون هذا حاملا له على احتقار الناس، بل يجب أن لا يحتقر أحد، وأن يعمل على نفع الناس ونصحهم، ويوصل إليهم الخير، ويحاول أنه يبعد عنهم الشر بما يستطيع. هذا شأن المؤمن، أنه من صفته أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. هذا يخاف لأن الموت قريب، الموت قريب من كل واحد منا، فيخاف أن يموت على حالة توجب النار. فوجه الخوف من هذه الناحية. وكذلك الحديث الذي بعده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وكلمة شيئا نكرة، يدخل فيها القليل والكثير والصغير والكبير. واللقاء يقصد به نهاية الدنيا، أن تنتهي من دنياك وتموت، فيقصد به ملاقاة عملك والمحاسبة ولو في القبر، ويقصد به اللقاء يوم أن يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، ويقوم الناس برب العالمين. كلاهما حق هذا وهذا، ولكن الإنسان إذا مات انقطع عنه وطويت صحفه إلا لأمور ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، دعوة تلحقه من ابن صالح أو أخ صالح، أو علم ينتفع به من بعده، أو صدقة جارية، مع ذلك عمله الذي يعمله ينقطع. فمعنى ذلك أن هذا أيضا قريب. الله أعلم. اقرأ المسائل. رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه، أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين، الخامسة قرب الجنة والنار، السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد، السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فمن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله فما ذكره البخاري، الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. في وقت ولا لا؟ فيك واحدة بس. طيب إذا نسأل سؤال أو تقرأ سؤال. طيب أحسن الله إليكم. سائل يقول: أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يشرك بالله شيئا ولديه معاصي فهل يدخل الجنة؟ شلون؟ عيد السؤال. أن من قال لا إله إلا الله وهو لا يشرك بالله شيئا ولديه معاصي فهل يدخل الجنة؟ لا، ما في أحد يسلم من المعاصي أبدا. كل أحد، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. معاصي ما هي مشكلة، المشكلة الشرك، هنا هو يقع في الشرك. ومع هذا إذا مات وهو عنده معاصي فهو معرض للعذاب، ولا أمره إلى الله، يجوز أن الله يعفو عنه بلا عذاب، ويجوز أن الله يؤاخذه ويعذبه، ولكن مآله إلى الجنة، لا بد أن يدخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. من لم يشرك بالله شيئا ولكنه تارك للصلاة بالكلية فهل يكون خالدا في النار؟ الله أعلم. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول تارك الصلاة كافر، منهم يقول إنه ليس بكافر وإنما هو من أهل الوعيد. وقد جاءت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره تدل على كفر تارك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ومع هذا تؤول بعض العلماء يؤول هذا الحديث، والذي رجحه المحققون في هذا أن ترك الصلاة كفر، فإذا كان كفر معنى ذلك أنه خرج من الدين صلى الله عليه وسلم. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن هذا الأمر، وأن يحرص على أداء الصلاة، وأن لا يلقى ربه تاركا لركن من أركان الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن دخول الجنة يكون برحمة الله، وقال الله تعالى في السورة أن دخول الجنة يكون برحمة الله. نعم. وقد قال الله تعالى في سورة النحل: الذين توفاهم ملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فكيف نجمع بينهما؟ بما كنتم تعملون، الباء هذه باء السبب، السببية، وليست باء الجزاء والمقابلة والعوض كما يقوله أهل الضلال من المعتزلة وغيره. فالأعمال سبب لدخول الجنة، وأما دخولها برحمة الله جل وعلا. ولهذا جاء في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمته. أحسن الله إليكم، كيف يرد على القول أن التوحيد لا ينقض وأنه إذا نقض فقد كفر؟ وأنه إيه؟ إذا نقض فقد كفر. أن التوحيد إيش؟ لا ينقض. ها؟ لا ينقض. لا ينقض؟ لا ينقض. ها؟ إيه نعم. التوحيد لا ينقض؟ لا ينقص. لا ينقص. التوحيد ينقص. لهذا تفاوت أهل الجنة في المنازل لأجل تفاوتهم في التوحيد، والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان توحيدا كما سبق. ومعلوم أن الجنة فيها من المنازل التي تتفاوت عظيمة، فالتفاوت كله بتفاوت التوحيد، ولكن ما بقي أصل التوحيد، لأن بقي أصل التوحيد في القلب، فإن الجنة فإن النار الإنسان مآله للجنة، وإنما الخوف أن يذهب وينتهي، لأنه يذهب بمناقضه بالشرك، الشرك الأكبر يناقض التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم، هل هناك مكلفون بالتوحيد قبل آدم عليه السلام؟ كل الخلق كله بالتوحيد، ولكن قبل آدم الملائكة والجن، وفكر الإنسان محدود، وإلا خلق الله كثير جدا، الله فعال لما يريد. نعم. أحسن الله إليكم، هل يغضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال أحد من أمته أن أمه أو أباه في النار؟ لا، ما يغضب، هذا الواقع. في صحيح مسلم لما كان الصحابة نهوا عن السؤال يسألوا، فسألوا مرة، فسأل بعضهم سؤالا أحد، ألجأ النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويقول سلوني سلوني، والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. فقام رجل وقال أين أبي؟ قال أبوك في النار. فتغير وجه الرجل وانصرف فدعاه، قال تعال. لما جاء قال إن أبي وأباك في النار، ثم قال اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك، أبشر بالنار. صار الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأنه كلف بهذا الشيء. قال اذهب فقل كذا وقل، ولكن هذا عقاب، عقاب له، لأنه لماذا يسأل عن هذه الأسئلة؟ فمثل هذا السؤال لا ينبغي. أحسن الله إليكم، ما رأيكم في من قال أن اليهود والنصارى في هذا الزمان لم تبلغهم الدعوة، فيكون حكمه حكم أهل الفترات، يرسل الله لهم رسولا ليوم القيامة، فما حكم ذلك؟ عجيب، هذا يجادلون ويقاتلون المسلمين ويقولون دينكم باطل، أبلغتهم الدعوة. لا في أحد اليوم في على وجه الأرض إلا ما شاء الله إلا وبراءته الدعوة، مع أنه أمر واضح، وليس معنى بلوغ الدعوة أنه يفهم الإسلام كما تفهمه أو يفهمه ولا. بلوغ الدعوة أن يعرف أن الله أنزل كتاب وأرسل رسول، يكفي هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. تعلق الأمر بمجرد السماع فقط، وذلك أن الله جل وعلا أعطى الإنسان عقل وفكر، وهو مخلوق لعبادة الله، فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عما جاء به الرسول، يجب وجوب. ولهذا يقول العلماء يجب على الناس كلهم أن يتعلموا لغة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا ما جاء به، وإن لم يفعلوا فهم آثمون ومؤاخذون وغير معذورون. الأمر واضح، ما يحتاج إلى. وفي القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال العلماء كل من بلغه القرآن، يعني أن هذا كتاب الله وأنه نزل، فقد قامت عليه الحجة، وليس إقامة الحجة أن يفهم. ما فيه مقارنة أو ملازمة بين فهم الحجة وقيامه. أحسن أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم لمن كان والده من أهل البدع يأتي بالشرك ولكنه كبير بالسن، وإذا نصح وقرأت عليه الآيات لا يفهم هذا لأنه قد ربي على الشرك ونشأ عليه، فهل يعذر بجهله؟ ما يعذر بجهله، ولكن يجب أن تدعوه بالرفق وباللين وبما يفهم، وتحاول أن تخرجه من هذه الورق بالحكمة أو بالأمور التي قد لا يفهمها أو قد مثلا لا يقبلها، أن من الحكمة أن تكون الدعوة بالشيء الذي يمكن ينفع، ما الذي ينفع لا يجب، لا بد من، ما يعذر أحد ما دام فيه عقل، ما هم ليس معذورا، وما في أحد ما يفهم أن يقول ربك الله جل وعلا هو الذي من تعبد، والدين الإسلامي هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه، يعني يأتي بأشياء التي يفهمها كل أحد، يقول يأتي بالحديث والآية يقول يفهم هذه، هذا ما يفهمه كل أحد، ولكن إذا كان الإنسان يعرف اللغة وإن كانت اللغة العامية فلا بد أن يفهم. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.